لماذا كفر أبو جهل وكفر أبو لهب؟ لماذا كفر صناديد قريش الأوائل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني له وجاهة، له وجاهة. وكان في العرب كلما زاد المرء بطحا وكبرا وعلوا احترمه القبائل الأخرى، لذلك كانوا يتبارون في ذلك. حتى قال بعض شعراء بلعنبر: لو كنت من مازن لن تتبع ابني بل اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر غسن عند الحفيظة ان ذلوسة لانا. قوم اذا الشر ابدى ناجذيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. رجل جماعة من زهد بن شيبان أخذوا إبله، فيقول: آه لو كان لو كنت من قبيلة مازن ما استباح بل اللقيطة إبلي، لأنني لو كنت من مازن لقام لنصري معشر خشن عند الحفيظة. حفيظة من أثار حفيظتهم، يعني عند الغضب. إن ذلوسة لانا، اللوسة اللي هو الضعف، يعني قال إذا ضعف ذو الضعف فإن إخوة مازن لا يضعفون. قوم إذا الشر أبدى ناجبيه لهم، الشر ضحك لهم كده وناداهم صاروا إليه زرافات، يعني جماعات ووحدانا. ومن تمام الجاهلية الجهلاء، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهان، يعني واحد مثلا جاء وقال كلمة لا يسألونه ولا يتحققون. يا جماعة ربما يكون كاذبا، ربما يكون مفتريا، لماذا تريكون الدماء؟ لا، يكفي فقط أن يقول فلان ضربني لنبيد القبائل كلها. هذا من تمام الجاهلية. ثم وصف قومه انهم ضعاف لا يعرفون الشر، كأن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وحدهم من اهل الاحسان. لا يعجبه هذا الصفات، فكانت موجودة في الجاهلية. كلما كان الرجل اكثر بطحا وكبرا كان اعز جانبا. فالذي قد صناديد قريش عن الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الكبر. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون بالعظمة الكبر والأنفة. فقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لا تستطل على أحد، فإنك لا تدري أين الفضل. إن الله نشر الفضل في الناس، إن الله نشر الفضل في الناس. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب. لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر إذا رأيته ازدريته وسقط من عينك، لو أقسم على الله لأبره. ولما جاء النضر بن أنس وقد ارتكبت اخته الربيع جريمه بان اسقطت ثنيه امراه من قبيله اخرى، فارادت القبيله ان تكسر ثنيه الربيع، فابى النضر بن انس الصحابي الجليل الذي استشهد في احد، اول